الله التي يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة. الأول مال المغانم، وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس، فإن مصرفه ما ذكره الله بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والمغانم ما أخذ من الكفار بقتال، فهذه المغانم وخمسها. والثاني الفيء، وهو الذي ذكره الله في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا، والكفار عبدوا غيره وصاروا غير مستحقين للمال، فأباح للمؤمنين الذين عبدوه أن يسترقوا أنفسهم وأن يسترجعوا الأموال منهم، فإذا أعادها الله للمؤمنين فقد فاءت، أي رجعت إلى مستحقيها. وهذا الفيء يدخل فيه الجزية والعشور وأنصافها، وما يصالح عليه الكفار من المال، وما تركوه خوفا من المسلمين. وذكر الله مصارف الفيء في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: ربنا إنك رؤوف رحيم، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. ومن الفيء الخراج، ويصرف للمجاهدين ولجميع المصالح الإسلامية ممن يحتاجون أو يحتاج إليهم، وما فضل منه قسم بين المسلمين. وأما المال الثالث فهو الصدقات، التي هي زكاة أموال المسلمين، زكاة الحرث، وهي العشور وأنصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار، وزكاة الماشية، وهي الإبل والبقر والغنم، وزكاة التجارة، وزكاة النقدين. فهذا المال مصرفه ما ذكره الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخرها. 19.500 العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكل ما كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى. وعطاء محتاج إليه في دين الله وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء لا يكون كذلك. 20.500 والأموال التي بأيدي الظلمة التي لا يمكن ردها إلى أهلها، ودار الأمر بين إقرارها بأيدي الظلمة أو صرفها في المصالح، كان الثاني هو اللازم، وكان النهي عنه زيادة ظلم. فكما يجب إزالة الظلم، يجب تقليله إذا وقع عند العجز عن إزالته بالكلية. 21.500 الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما دخل الجوف من الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق، وكذلك أصحابنا يفعلون. 22.500 من خلص مال غيره من مهلكة إذا نوى التبرع، فأجره على الله، وإلا فله أجرة مثل عمله، لأنه وإن لم يؤذن فيه لفظا فقد أذن فيه شرعا وعرفا. 23.500 يجب العمل بالمقتضى أو بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. 24.500 الإنسان إذا كان سائلا بلسانه أو مستشرفا في قلبه إلى ما يعطاه، فلا ينبغي له أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا إشراف، فله أخذه إن كان الذي أعطاه حقه، وإن كان أعطاه ما لا يستحقه عليه، فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن. وأما الغني فينبغي له أن يكافئ بالمال من أزداه إليه.